إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو درسنا الثالث حول حق الله عز وجل على العباد في سلسلة الحقوق الإسلامية. وكنا قد تحدثنا في آخر درس لنا وتوقفنا عندما تحدثنا عن أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله جل في علاه، وقلنا أن منها عبادات اعتقادية، ومنها عبادات هي عملية قلبية، ومنها عبادات هي في الأصل قولية، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية. ذكرناها تفصيلا وذكرنا وضربنا لها أمثلة أنها من أنواع العبادات التي لا يجوز أن تصرف ولا يقصد بها غير رب الأرض والسماوات. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن مسألة أن التوحيد سبب في قبول العبادة. العبادة لا تقبل إلا إذا كان العبد موحدا لله تبارك وتعالى خالصا في توحيده. فالعبادة التي أمر الله عز وجل بها لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله تعالى. فلا تصح العبادة مع الشرك، لا تصح العبادة مع الشرك. لو أن إنسانا قد أشرك بالله تبارك وتعالى، صلى وصام زكى وحج البيت وطاف واعتمر وذهب إلى المقام، كل ما يفعله فإن هذا لا يقبل أبدا منه، لأنه قد أشرك بالله ربه. فالعبادة التي أمر الله بها لا تسمى عبادة إلا مع توحيد الله تعالى. فلا تصح العبادة مع الشرك، ولا يوصف أحد بأنه عبد لله تعالى إلا مع تحقيقه التوحيد وتخلصه أن يتخلص من الشرك. وعليه أن يفرد الله تعالى وحده بالعبادة. فمن عبد الله تعالى وأشرك معه غيره فليس هو عبدا لله، بل قد أشرك بمولاه. لو أن إنسانا ذهب من بيته إلى المسجد من أجل الصلاة، لكن هو أيضا قد ذهب من بيته للصلاة، رغم أنه ذهب من أجل الصلاة ليؤديها استجابة لأمر الله، إلا أنه أيضا استحضر في قلبه مسألة إرضاء زوجته أو أبنائه، أو أنهم يعيبون عليه أنه لا يصلي وهم يصلون، أو جيرانه وإخوانه إلى المسجد يذهبون وهو جالس في البيت مع زوجته وأولاده، فهو قد خرج من أجل أنهم قد يعيبوا عليه عدم ذهابه للمسجد، فهذا استحضر مسألة إرضاء الناس مع إرضاء رب الناس، وهذا من الشرك. فالأصل أن العبد لا يكون عبدا لله إلا إذا فعل العبادة التي تصرف لله لا يبتغي مرضاة أحد سواه. فتوحيد الله جل في علاه وإخلاص العبادة لله وعدم الإشراك بالله هو الشرط في قبول العبادة عند الله. لا تقبل العبادة أبدا إلا إذا كان العبد مخلصا في هذه العبادة لله جل في علاه. إضافة إلى أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بموافقة الشرع، يعني استحضار الشرطين الإخلاص واتباع سيد الناس. ولو أن عبدا أدى العبادة التي أمره الله بها، أخلص فيها لله، لم يفعل العبادة إلا لله، هذا قد استحضر الشرط الأول لقبول العبادة. أما الشرط الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تأدية تلك العبادة، فلو أداها بطريقة تخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان مخلصا في العبادة لله فلا تقبل العبادة عند الله جل في علاه. فشرط كل عمل ليكون مقبولا عند الله تعالى هما: الشرط الأول أن لا يعبد إلا الله وحده، يعني التوحيد. الشرط الثاني أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وبالطريقة التي أداها نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كما قال الله تبارك وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني وجه وجهه لله، وحد الله تبارك وتعالى وجل في علاه ولم يشرك معه أحد سواه، فهو أدى العبادة إرضاء لله. ومعنى كلمة قول الله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله معناها حقق التوحيد فأخلص عبادته لله. ومعنى وهو محسن يعني متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أي عبادة عشان تقبل؟ صلاة، صوم، زكاة، حج، صدقة، أيا كانت نوع العبادة، علشان تقبل لابد فيها شرطين. الشرط الأول أكون بعمل العبادة لله فقط. يعني إيه لله فقط؟ يعني لا أرتجي ثناء الناس، نظر الناس، اهتمام الناس، أنا بعمل العبادة لله وحده، لا يهمني أحد بعده، ده الأصل. زي الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يجاهد في سبيل الله، أهو في سبيل الله بيجاهد بيقاتل ويقتل، الرجل يجاهد في سبيل الله يبتغي الأجر، يعني عايز الثواب، عايز الجنة، عايز رضا ربنا، يبتغي الأجر والذكر. الذكر يعني إيه؟ بعد ما يموت الناس برضو تقول إيه؟ شهيد، الناس تتكلم عنه، تطلع صورته في الجرايد، يعملوا له نصب تذكاري، يباركوا لأمه ولا أخواته يقولوا لها يا أم الشهيد. الرجل يا رسول الله يجاهد في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر، يعني حاجة لربنا وحاجة إيه من الناس. ماذا له؟ قال: لا شيء له. خلص ليه؟ لأنه لم يخلص لله، لأن الأصل إن الجهاد يكون إيه؟ لله فقط، مش للقومية ولا للعربية ولا للأرض ولا للعرض ولا الكلام ده. أنا بجاهد مش عشان أسترد أرضي من اليهود، أنا بجاهد عشان دول كفار أعداء الله. أما عن مسألة ما يضاد التوحيد وينافيه، فالذي ينافي التوحيد ويضاده هو الشرك. يقال: شركته في الأمر، يعني إذا صرت له شريكا، أنا دخلت شركة مع فلان، عملت شركة مع صاحبي أو جاري أو زميلي أو قريبي. ومنه قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: وأشركه في أمري، لما طلب من الله عز وجل أن يكون هارون عليه السلام أخوه شريكا معه في أمر النبوة، يكون شريكا معه، يكون وزيرا له. فقال: وأشركه في أمري، يعني اجعله شريكا لي في هذا الأمر، اجعله شريكي، اجعله معي. فالشرك نوعان، كما هو معروف في مصطلح الشريعة الإسلامية أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. النوع الأول وهو الشرك الأكبر. المشرك شركا أكبر هو الذي يجعل مع الله ربا آخر، كشرك النصارى الذي جعلوا مع الله عز وجل آلهة أخرى ثالث ثلاثة كاثوليك أرثوذكس إنجيلية بروتستانت مريمانية يعقوبية نسطورية ملكية أيا كانت فرق وطوائف النصارى، فهم قد اختلفوا في أمر الله تبارك وتعالى وضلوا. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا الضالين، مش عايزين يا رب طريق مين اللي ضلوا دول، وكل فرقة منهم بتكفر التاني لأنهم اختلفوا في أصل العقيدة. فمنهم من يقولون الله أن الله هو المسيح ابن مريم، ومنه وقد كفرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومنهم طائفة قالت إن الله ثالث ثلاثة، الآب يعني الأب يعني الآب والابن اللي هو سيدنا عيسى والروح القدس، وكفرهم الله تبارك وتعالى في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومنهم طائفة قالت لا ده عيسى يبقى ابن الله. وابن القيم رحمة الله عليه يعني يخاطب هؤلاء الناس لو كان عندهم عقول، فرحمة الله عليه يقول فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، ده لو حد عنده عقل بيفكر، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. فهؤلاء النصارى قد أشركوا مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى، الآب الابن الروح القدس وهكذا. وشرك المجوس الإخوة النصارى، يعني ينفع نقول عليهم الإخوة النصارى إذا قصدنا بكلمة الأخوة الأخوة في الإنسانية، فهم أولاد آدم ونحن أولاد آدم، إذا قصدنا الأخوة في الإنسانية فقط. والأولى تركها، ليه؟ من باب سد الذريعة، لأن مش كل الناس أما يسمعك بتقول الإخوة النصارى هيسألك يقول لك يعني إيه إخوة نصارى، هتقوم أنت تفصل له في الأمر وتقول له يعني إخواننا في الإنسانية لكن مش إخواننا في العقيدة والدين، فسيلبس عليه الأمر، فمن باب أولى إيه ترك الأمر. نعم فالمشرك شركا أكبر، وده النوع الأول من الشرك. إحنا قلنا الشرك ينقسم إلى شركين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر وهو مخرج من ملة، صاحبه مخلد في النار عياذا بالله. فالمشرك شركا أكبر هو الذي جعل مع الله ربا آخر، كشرك النصارى الذي جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ما يحصل أي شر يقول لك أصل إله الظلام هو اللي عمل ده، لما يحصل خير يقول لك أصل إله النور هو اللي عمل ده، فعندهم مسألة تعدد الإيه؟ الآلهة. وكشرك الصابئة اللي هم عباد الكواكب الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية تدبير أمر العالم، يقول لك إن فلان اتولد ليه؟ أصل لقينا النجم كذا أو القمر كذا عدى أو الكوكب كذا، فلان مات أو عظيم من العظماء أصبح ولد اليوم أو مات اليوم، أو كل ده نتيجة لإيه؟ حركة الكواكب. ومثل هؤلاء كثير من عباد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصرف في الناس وفي الأحياء بعد موتهم. لما تيجي تتكلم مع واحد زي ما ذكرت لكم يقول لك إزاي أنت ما تتكلمش، ده بعضهم منذ عدة سنوات قليلة خرج يقول لك إن في مولد البدوي في طنطا إن اللي بيروح المولد يوم البدوي يطلع له إيده من القبر ويسلم عليه. إيه يا عم ده مين ده؟ ده النبي ما عملهاش صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء كثير من عباد القبور الذين يزعمون بأن أرواح بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم. عشان كده دائما تبص يقول لك ايه اما يجي مثلا يعمل اي حاجه ومش قادر يعملها، يزق عربيه مثلا تقيله مش قادر يزق، يوم يقول لك ايه يا بدوي، صح كده؟ ليه؟ يعني بيستغيث بي، بيستعين بي، يعني يريد ان هو يمده بقوه. يبقى اذن ده بيعتقد ايه؟ بيعتقد ان هؤلاء الاموات ينفعون ويضرون، وهذا شرك اكبر. ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلها آخر، سواء ملك أو رسول أو شمس أو قمر أو حتى ملك من الملائكة أو حجر أو بشر، يعبد كما يعبد الله. وما تستغربش، يعني اللي بيلبس حظاظة ده أما تسأله تقول له إيه الجلدة اللي أنت لابسها في إيدك دي، يقول لك إيه حظاظة. يعني ايه يا ابني حظاظة؟ اسمها حظاظة ليه؟ يقول لك اصلها بتجيب الحظ. يبقى اذا هو اعتقد النفع في ايه؟ في جلدة، يبقى اصبحت هي بالنسبة له النافع الضار. ما هي طالما هي بتجيب له الحظ يبقى بتجلب له الخير، يبقى بتنفعه، ومعنى انها تجيب له بخير يبقى بتبعد عنه الايه؟ الشر، يبقى كمان بقت جالبة للخير ما هي للايه؟ للشر عياذا بالله. فهي نافعة ضارة، واللي بيعلق خرزة زرقاء، واللي بيعلق كذا، واللي بيعمل خمسة وخميس، كل دي من أمور الإيه؟ الشركيات عياذا بالله. ها؟ لكن الأسورة النحاس اللي بيلبسوها نحاس أو بلاتين أو فضة على حسب المعدن اللي صنعت منه، دي اللي بيبيعها الأطباء لأن فيها بعض مواد مغناطيسية بحيث إن هي تكون سبب ان شاء الله في علاج من مسألة الروماتيزم في الايه؟ في العظم. ده موضوع تاني. لكن برضو اذا كان مثلا رجل ما يلبسهاش اللي هي الاسورة الايه؟ الذهب، يلبس الاسورة نحاس ماشي، يلبس اسورة فضة ماشي. فالمقصود ان من الشرك الاكبر ان يجعل مع الله الها اخر، ملكا أو ملكا أو رسولا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو بشرا، يعبد كما يعبد الله، وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له وغير ذلك من أنواع العبادة. فتجده يستغيث بالميت، تجده يستعين بذكر الميت، تجده يذبح وينذر للميت، يقول ندري ليك علي يا ست يا طهرة، لو ابني نجح في الامتحان لدبح لك عجل. نادر علي يا حسين، لو مثلا زوجي ربنا هدهولي وبقى كويس معايا والحال انصلح هقيد لك 10 شموع. مش بيعملوا كده؟ نادر علي يا دسوقي هجيب لك فول نابت. فالنذر له هذا ايضا من الايه؟ من الشركيات. فكل هذا يندرج تحت مسألة الشرك الأكبر. نعم؟ جميل. إذا نظر الإنسان لله نذرا ووفى بنذره لله وهو مخلص لله، لكن وزع النذر ده كذبيحة مثلا، ذبح لله وهو مخلص لله ومتبع في طريقة الذبح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الإنسان لحد كده إيه؟ مفهوش خطأ. لكن هيوزعها بقى، لو قلنا يوزعها حوالين برضو الأماكن دي هو لا بأس، يعني هو الأصل لا يحرم عليه، بس بنقول له من باب سد الذرائع ما يوزعهاش هناك برضو. ليه؟ لأنه هيختلط بمين؟ باللي هم نذروا لغير الله في هذا المكان وذبحوا لغير الله. فعامة الناس لما يشوفوه حاولوا له انت جاي ذبحت لمين؟ مش هيسألوه. فحيظن ان هو ذبح ايه لصاحب هذا الضريح. فكده هو من غير ما يشعر بيأكد لهم نفس الايه المعلومة اللي هي اذبحوا لهذا الميت او هذا المقبور. فنقول له لا، اولى بان انت توزع عليهم. وبعدين اللي هناك دول مش فقراء، ده دول متسولين. اللي هناك دول مش فقراء، متسولين. لان انا في مره من المرات لما كنت يعني بنزل للازهر، حي الازهر، علشان اشتري من المكتبات اللي هناك في خلف الازهر كلها، مكتبات ودور الطبع الكتب، بروح هناك عشان اشتري كتب دينيه اقراها. ففي يوم قدرا لما رحت الازهر، بينه وبين الحسين الطريق بس، ففوجئت لقيت ناس كتيره مجتمعه وعامله خيم ورز كتير ولحمه مرميه في الارض. وايه ده، في ايه، في يا جماعه؟ ونساء نايمه في الشوارع وشيشه ورجال والدنيا كلها بايظه. فبقول في ايه؟ قالوا اصل النهارده مولد الحسين. قلت رضي الله عنه وارضاه. طيب الناس دي ايه اللي جايبها هنا؟ وايه الرز ده كله؟ وايه الاكل ده كله؟ والفته واللحمه؟ اذا من كتر النذور والحاجات دي كلها بقت مرميه فين؟ في الارض. يبقى الناس دي ما هياش فقيره، مش محتاجه، فاهم؟ اصل الفقير ده اللي مش لاقي، انما دي الناس دي بقت، ده الناس دي اغنياء لدرجه ان هم ايه، راميين كمان في الارض. فاهمني ازاي؟ يعني انت يمكن هم اغنى منك. انت اسالك سؤال، انت بترمي الاكل في الارض انت مش لاقيه، وهم بيعملوا ايه؟ بيرموه في الشوارع. يبقى ده دليل على انهم ايه، الناس دي مش فقيره ولا محتاجه. وحتى لو فقيره ومحتاجه، ما ينفعش ان انت تديهم هناك، عشان ما تاكدش عندهم هذه العقيده الايه الفاسده. لانه مش هيسالك، يقول لك انت ذبحت لله ولا لغير الله؟ هو طالما جيت هنا يبقى انت ذبح لمين؟ لصاحب القبر. فالمقصود، امال افرق فين بقى؟ على الاقارب، على الفقراء، على الجيران. والحمد لله ما فيش اكتر من فقراء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره برضو المساكين يجوز عليهم، لانهم من ضمن الاصناف الثمانيه اللي ذكرهم ربنا تبارك وتعالى في القران، اللي تجوز فيهم الايه، انما الصدقات للفقراء والايه والمساكين. طب مين المساكين؟ اكتر موظفين الحكومه، وفي الوقت الحالي كمان القطاع الخاص مساكين. ها والله. طب تعال نشوف تعريف المسكين في القران، ما هو افضل ما فسر به القران القران. في سورة الكهف ربنا تبارك وتعالى بيذكر قصة موسى والخضر عليهما السلام. في مسألة التقاء موسى والخضر عليهما السلام وخرق السفينة، قال له إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى إذن أثبت ربنا تبارك وتعالى إن السفينة ملك الناس، هي ملكهم وبيشتغلوا موظفينهم وبياخدوا راتب، بس حاجتهم إيه؟ لا تكفيهم. هو ده تعريف المسكين. اكتر حال الموظفين ايه؟ يجي عند يوم 15 في الشهر ويبدا بقى يستدين ال 15 يوم الباقيين، يبقى مسكين ولا مش مسكين؟ مسكين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. نعم. ما نسأل الله العافية والسلامة. ربنا يهدي، ربنا يهدي. اعلم أنه لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركا. يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه، بس يا عم الشيخ يعني الناس دي عارفة ان ربنا برضو هو ايه، هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو وهو وهو، فالناس دي يعني ما تقولش يعني انها بتبقى دوت شرك بالله، لأن الناس دي عارفة أن هو ربنا سبحانه وتعالى الخالق وكل حاجة. نسأل سؤال ونقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى سجل عنه في القرآن الكريم أنه حارب الكفار والمشركين، وسجل عن في القرآن عن الكفار أنهم قالوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب أمال النبي كان بيحاربهم ليه؟ ما الناس دي عارفة أن الله هو توبة. أمال النبي كان بيحاربهم ليه؟ لأنهم وحدوا الله عز وجل في توحيد الربوبية، وأشركوا بالله في توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يعني أنك تعلم أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله عز وجل. دي خلاص ما فيش حد إيه بيختلف عليه، حتى الكفار عارفين إيه إن ما يعملش دوت غير مين؟ ربنا، ولا حد يقدر على هذا غير ربنا. تمام؟ يبقى إحنا والمشركين في الجزئية دي إيه متفقين، لكن اختلفنا في إيه بقى؟ في توحيد الألوهية، اللي هو إيه بقى؟ مين اللي بيؤمر وينهى؟ كمسلمين نخضع لأمر الله رب العالمين، لأن الله عز وجل هو الإله، هو المألوه، هو الآمر، هو الناهي. إنما المشرك بقى يقول لك لا، وعبد هواه يقول لك لا. يعني قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فاللي بيطيع هواه يبقى ده عبد هواه مش عبد لله. قال الله جل في علاه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طب عبدنا الشيطان إزاي؟ يعني أنا جبت المصلية وقفت كده قلت نويت أصلي ركعتين للشيطان، ولا عبدت الشيطان؟ يعني عبد الشيطان يعني أطاع الشيطان في مخالفة أوامر الرحمن، دي اسمها عبادة يعني طاعة. فلذلك كل من تطيعه، كل من تصرف له العبادة، كل من ترجوه، كل من تخافه، كل من تألهه، هو ده يكون إيه؟ إلهك. فلا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركا، بل يسمى مشركا في الشرع بإثباته شريكا لله حتى ولو أشرك مع الله، ولو في أمر صغير، مش لازم يكون متساوي في نفس الإيه؟ الأمر، حتى شيء كبير شيء صغير ما دام أدخل مع الله عز وجل أحد آخر يبقى أصبح إيه؟ شرك، ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا، حتى ولو كان يعرف إن ده أقل من الله قدرة وأقل من الله علم وأقل من الله في كذا وكذا وكذا، لكن هو برضو يعتبر إيه؟ أشرك بالله. فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهي التسوية في المحبة والخوف والرجاء والطاعة والانقياد. يعني المشركين ساووا ما بين الأصنام، ما بين الآلهة التي يعبدونها، وما بين الله، مش في القدرة، مش في الإيه؟ مش في القدرة، ولكن في المحبة. حبوهم بنفس درجة حبهم إيه؟ لله. خافوا منهم بنفس درجة خوفهم من الله. كانوا يرجونهم ويطيعونهم بنفس درجة خوفهم وطاعتهم لله. كانوا ينقادوا إليهم كما كانوا ينقادون لله، وليس في القدرة على الخلق ولا الإيجاد، لأن الكل يعلم أن القادر على الخلق والإيجاد هو الله عز وجل. حتى المشرك يقر بهذا، لأنهم كانوا يقولون بوحدانية الله في الخلق والإيجاد، يعني اللي خلق الكون الله وحده من غير ما حد يعينه. لكن اللي يأمرنا مين؟ يقول لك الله وهبل، الله واللات، الله والعزة، الله وإساف، الله ونائلة. فاهم ازاي؟ يبقى في الأمر، في الخوف، في الرجاء، في المحبة، في الطاعة، كانوا يساوون بين الله وبين الأصنام أو بين كبرائهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال أحد الصحابة وكان قد كان نصرانيا وقد أسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، قال يا رسول الله ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش، ربنا بيقول لي عبدناهم ليه؟ فقال أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون عليكم ما أحل الله؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، تلك إيه؟ عبادتهم، يعني أنت أطعتهم في عكس أوامر الله، في مخالفة أوامر الله، خلاص بقى قلت أنت بالنسبة لهم إيه؟ عبد عنده. زي مثلا الأصل إن المساجد تبقى مفتوحة والقهاوي مقفولة، المقاهي، ولا المساجد مقفولة والمقاهي مفتوحة؟ مين الأصل؟ الأصل المساجد مفتوحة والمقاهي مغلقة. هم كانوا عاملين ايه في النظام البائد، نظام مبارك؟ كانوا قافلين المساجد وفتحين الايه؟ المقاهي والملاهي والكبريهات وغيرها. ولما تيجي تكلم ظابط تقول له انت كده ربنا هيعمل فيك ويعمل فيك، يقول لك بص انا عبد مأمور. وهو صدق فعلا، هو ما كدبش، هو ايه؟ عبد المأمور. هو لو كان عبد الله كان اطاع الله، انما هو عبد المأمور. فهنا اصبح واحد بيأمر بأمر وفي امر تاني، الله امر بكذا ورئيسه في العمل امر بأمر يخالف الله، هو نفذ امر مين؟ امر رئيسه اللي بيخالف امر الله، يبقى هو عبد مين؟ ولذلك هو صادق في كلامه ما كدبش، يقول لك ايه؟ انا عبد المأمور، ما قالش انا عبد الله. خطورة هذا الشرك بقى، الشرك الأكبر، في غاية الخطورة، لأنه يحبط العمل. يقال ناقة حابطة، يعني إيه؟ الجمل أو أي حيوان يموت بيعد عليه أيام فينتفخ، أنت تشوفه منفوخ كده ومليان، اللي يشوفه كده لو ما يعرفش أنه ميت يقول ما شاء الله مليء ومليان لحم، صح؟ لكن لو اقترب منه واكتشف حقيقة أمره يلاقي ايه؟ ممتلئ هواء، فارغ، مش حقيقي، منظر مش حقيقي، مش لحم في الحقيقة، فاهمني ازاي؟ فلذلك أخذت هذه الكلمة مما قاله العرب عن ناقة حابطة، يعني منتفخة مملوءة. فالشرك في غاية الخطورة، فهو يحبط العمل. يعني يحبط العمل؟ يعني واحد عياذا بالله بيعمل أعمال صالحة شايفينها الناس كلها أنها إيه في منظرها أنها إيه صالحة وكبيرة وكتيرة وحسنات، لكن في حقيقة الأمر إيه؟ ينسفها ربي نسف، يجعلها هباء منثورا. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني الإنسان اللي بيعبد وبيعمل الطاعات بس مجرد يشرك، كل اللي فات ده إيه؟ حابط، يمسح. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فبمجرد أن تشرك كل أعمالك حابطة، كل أعمالك تمحى. ما يجيش بقى واحد يوم ينخدع بحسنات بيعملها غير المسلمين، نصارى، يهود، أمريكان، غيرهم. ما هو الأمريكان عاملين حقوق الحيوان والجمعيات الرفق بالحيوان وغيرها وغيرها، صح؟ وتلاقي سايق العربية كده، سايق السيارة ومركب وراء إيه؟ كلب لولو. ولما يجي يسافر ولا يروح من بلد لبلد يحط الكلب فين؟ في فندق عشان يضعه في يد أمينة يطمن عليه عقبال ما يرجع من السفر. وفي مستشفيات للكلاب مخصوص، وتلاقيه ماشي كده في الشارع في الطريق ماشي فرحان بيه. وفي ناس كما بيقولك ده حقيقي، ناس بتقعد الكلب معاها على السفرة ياكل معاهم، بس مش من نفس الطبق الصراحة، يعني هما من طبق هو من طبق، وعاملين لهم مقابر، مقابر للكلاب. كل ده يعني مبالغة هوت في ايه بقى؟ في الرفق بالحيوان. مش الدين امرنا بالرفق بالحيوان؟ وكل شيء كتب ربنا تبارك وتعالى علينا فيه الاحسان. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، حتى في اخر حاجة في الدنيا دي برضو فيها احسان، اللي هي ايه بقى؟ فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني حتى وأنا بطلع روحها وأنا بذبحها برضو أكون إيه؟ عندي رفق بيها. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على رجل كان يذبح ذبيحة وتقف بجوارها الذبيحة التي ستذبح الأخرى، كبش مثلا وفي كبش تاني، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريد أن تذبحها مرتين؟ يعني أنت تذبحها مرة وهي تشوفها بتتذبح، وبعدين تيجي تذبحها تاني، يعني أنت كده بتعذبها، بتقلمها نفسيا، شوف لدرجة إيه. يبقى الدين هو بيأمرنا بده. طبعا لو واحد مسلم بيعمل الكلام اللي هو الرفق بالحيوان يبقى ده إيه؟ ياخد حسنات. طب ودول ياخدوا في الدنيا مال، صحة، نجاح، شهرة، كل اللي هم عايزين، لكن في الآخرة لهم النار عياذا بالله. ليه؟ السبب ايه؟ السبب ايه؟ الشرك. بس ضع كل ده بسبب الشرك. فخطورة هذا الشرك الأكبر أنه يحبط العمل. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصاحبه خالد، صاحب هذا الشرك، صاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يغفر الله عز وجل له أبدا. المشرك شرك أكبر مخلد في النار ولا يدخله الجنة. قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ربنا ما يغفرش إن حد يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما أي ذنب تاني تحت الشرك يغفر، حتى لو إيه يغفر، إنما الشرك لا يغفر. قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك الأكبر هو أعظم جريمة وأفظع ظلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، هو اللي خلقك تشرك به. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. عرفنا النوع الأول من الشرك، وهو الشرك الأكبر، صاحبه مخلد في النار، يحرم من جنة الغفار، ويحبط عمله الذي عمله في الدنيا. أما عن النوع الثاني وهو الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر مثل يسير الرياء. الشرك الأصغر كيسير الرياء، رياء قليل يبقى شرك أصغر. يقال: راء يرائي مراءة ورياء ورياء من أجل جذب رؤية الناس إليه. ده معنى إيه؟ الرياء بيعمل العمل ليه؟ عشان الناس تتكلم عنه. بيعمل عمل ليه؟ عشان الناس تشاور عليه. يبقى هو بيعمل العمل ابتغاء نيل ايه؟ رؤية الناس. فالشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق. بيقعد يعمل، بيصلي، هو كان بيصلي مثلا واحد بيصلي في المسجد، بيصلي عادي مفيش مشاكل، فجأة دخل حماه المسجد، حماه دخل المسجد، دخل مديره في العمل، دخل شخص وجيه عنده، أول ما لمحه دخل من باب المسجد وهو بيصلي، هو كان بيصلي الأول لمين؟ لله، ما فيش مشاكل. فجأة بقى يحسن الصلاة عشان إيه؟ عشان الشخص ده شايفه. فهو اصطنع العبادة لمين بقى؟ ده شرك. وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بيعمل عبادة مش لله لوحده عشان يدخل معاه فلان، بل يعمل لحظ نفسه طارة، ولطلب الدنيا طارة أخرى، مرة عشان ياخد منصب، مرة عشان ياخد وجاهة من الناس، مرة عشان ياخد مال، مرة عشان ياخد أيا كان. ولطلب المنزلة والجاه تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. يبقى هو عمل ايه؟ قسم العبادة او الطاعة دي جزء لله وجزء مين؟ للشخص اللي هو بيعمله. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ. في الألفاظ ازاي بقى؟ زي الحلف بالله، يقول لك مثلا ايه، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال: أجعلتني لله ندا؟ انت بتجعلني مع الله مكافئ وشريك؟ قل ما شاء الله ثم شئت. خلي بالك، يجي ناس بقى يقول لك ايه يا عم الشيخ ده، التزمت والتشدد ده، ده حرف، انتوا بتدققوا على الحرف كمان. يا ابني احنا اللي دققنا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه لما الرجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال له لا، قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى شيل حرف وحط حرف تاني، شيل الواو واو العطف وحط ثم، ثم اللي هي بالعطف، يبقى حرف مكان حرف بس يفترق المعنى، لان ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، انما الواو هنا عملت جمع، يبقى ربنا بيشاء وانت كمان يا رسول الله بتشاء. لا ما ينفعش. او زي الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي الا الله وانت يا رسول الله. زي ما انت بتيجي تقول مثلا لواحد، تقول له ايه، خلاص يعني ان شاء الله اتفقنا هنعمل المشروع ده سوا، يعني خلاص اتكل على الله وعليك. مش كتير من الناس بيقولها كده، اتكل على الله وعليك؟ اهي اتكل على الله وعليك، دي شرك. شرك في الايه؟ في اللفظ. شرك اصغر في اللفظ. امال اقول ايه؟ تقول اتكل على الله ثم عليك. وقد يكون شركا اكبر الكلام اللفظ بحسب قائله ومقصده. بحسب قائله ومقصده، زي يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، اما طلع في برنامج في الفضائيات ويتكلم مع المذيع على موضوع الانتخابات على التعديلات الدستوريه، فقال له يقول له ده احنا ده الناس، يعني الناس ما بترضاش عن حاجه، ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات يبقى ربنا يحمد ربنا لو خد 70% من الأصوات. ربنا يحمد ربنا معنى كان في اتنين ربنا، فربنا واحد هيرشح نفسه للانتخابات، ولما ينجح في الانتخابات يبقى يحمد ربنا اللي وفقه انه هو ايه ينجح في الانتخابات. وده مين؟ وده واحد له منصب مش شوية في البلد، ده نائب رئيس الوزراء، خلاص. وبعديها طالع كمان يكمل بقى ماشي في المسيرة، يقول لك ايه، واحنا نحذف بقى الالف واللام اللي عملنا مشكلة دي في الدستور في المادة التانية، بدل ما تبقى الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يقول لك لا، الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. يعني ايه؟ ما بحذف الالف واللام للتعريف هنا والحصر بقى اصبحت ايه، اهي مصدر من ضمن المصادر، ناخد بيها ما ناخدش بقى براحتنا بقى، وهكذا. احنا ما بنقولش ان الراجل مشرك، لكن بنقول ان اللفظة دي لفظة شرك، فاهمني؟ يعني في فرق ما بين القائل والمقال، يعني الكلمة كلمة شرك، اللفظة لفظة شرك، لكن هو ليس مشرك الا اذا اقيمت عليه الحجة بقى وقال ايوة انا اقصد كده، ده موضوع تاني. ها؟ ايوة، ما خلاص، ما هو بقى قال ايه، قال انا ما اقصدش كده، خلاص يبقى انتهى. مفهومة دي؟ دي نقطة. فأحيانا الألفاظ ممكن تبقى شركة أصغر وممكن تبقى شركة أكبر، زي عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، أو طالع لما كان طالع علشان يقول خطاب التنحي لمبارك، بعد ما خلص خطاب يقول لك إيه، والله الموفق. الله الموفق إيه يا ابني؟ الله الموفق إزاي؟ الله الموفق يبقى في حد وفقه، طب مين اللي وفقه بقى؟ فالفاظ نفسها، يبقى اللفظة ممكن تكون شركة أكبر وممكن تكون شركة أصغر. نسأل الله العافية والسلامة إذا كانوا هؤلاء يعني اللي بيشار إليهم بالبنان بهذه الأشكال، فنسأل الله العافية والسلامة يعني، ربنا يولي من يصلح. ها؟ وهذا النوع من الشرك، الشرك الأصغر يعني، وإن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خطر عظيم، ينقص من أجره شيء كثير، وقد يحبط منه العمل. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر. الرجل ده بيقاتل عشان ياخد غنيمة، والرجل ده بيقاتل عشان الناس تتكلم عنه، والرجل يقاتل ليرى مكانه أو ليرى مكانه عشان الناس تشوفه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بس يبقى عندك ميزان توزن به، اللي بيقاتل من أجل أن تعلى راية لا إله إلا الله خفاق فوق رؤوس العالمين، الذي يقاتل من أجل إعلاء لا إله إلا الله ونصرة هذا الدين العظيم، الذي يقاتل الكفار والمشركين من أجل التمكين لدولة الإسلام والمسلمين، دل في إيه؟ في سبيل الله، فيما عاداه فليس في سبيل الله. يبقى ده ميزان. يبقى لما يجي حد بقى يموت زي الشباب اللي ماتوا في ميدان التحرير في ثورة 25 يناير وفي جمعة الغضب، اللي قتلوا دول، واحد داخل بيسألني بيقول لي: هو يا شيخ الناس دول شهداء ولا مش شهداء؟ فأنا بقول له: مين قال لك ان دول شهداء ومين قال لك ان دول مش شهداء؟ ما نقدرش نحكم عليهم هل هم شهداء ولا مش شهداء. انا اديك ميزان وانت حط كل واحد فيهم في كفة الميزان دي، شوف في الميزان ده هتقدر تعرف هو شهيد ولا مش شهيد. اللي هو ايه بقى؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هو ده الاصل، خلاص كده. ثم ما ينفعش ان انت تقول على فلان شهيد لان انت من ادراك، انما انت تقول ايه؟ نحسبه ان شاء الله شهيد ونسأل الله ان يتقبل فلان من الشهداء. يعني أسامة بن لادن رحمة الله عليه نسأل الله عز وجل ان يتقبله الله في الشهداء، رغم اختلافنا مع أسامة بن لادن في بعض امور، لكن الرجل جزاه الله خيرا هو اللي احيا عقيدة الجهاد في سبيل الله ومجاهدة الكفار والمشركين، وهو اللي كان وقف قدام الاتحاد السوفيتي وكان سبب من ضمن أسباب انهياره، وروسي أسامة بن لادن، فجزاه الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يغفر له ما مضى وأن يتجاوز عن سيئاته. ها؟ والحمد لله، يعني هو مسبب رعب الأمريكا حتى بعد موته، يعني سبحان الله بعد موته برضو كمانه ايه عمالين يتكلموا عليه، هل هو فعلا جثته ولا مش جثته، رموها البحر ولا ما رموهاش البحر. فالمقصود، فالشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خطر عظيم، ينقص من أجره شيء كثير، وقد يحبط منه العمل، كما ذكرنا في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي المختار صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يحب أحد معه أبدا أن يشرك معه. وفي المسند عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يبقى مسألة تقسيم الشرك الأكبر وأصغر دي مش من عندنا، دي من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يبقى اللي بيعمل العمل من أجل رؤية الناس ده كده إيه؟ شرك أصغر. ده بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بيتصدق عشان يقال عنه إيه؟ جواد، يقال عنه متصدق، يقال عنه كريم، يقال عنه ده شرك. وزاد البيهقي في شعب الإيمان يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم، يقول للمشركين يعني، يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، روحوا بقى للي انتوا كنتوا بتعملوا الأعمال دي عشان من أجل إيه تنالوا رؤيتهم، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا، يلا خلوهم بقى يدوكوا حسنات، خلوهم يطلعوكم من النار، خلوهم ينفعوكم. وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. رب اللي هو مين؟ الله. وإحنا بنتكلم في حق الله على العباد، ومن حق الله على العباد إنك ما تشركش لا شرك أصغر ولا شرك أكبر بالله. طب سؤال مهم أوي أوي أوي أوي، من هو الله؟ إذا كان حديثنا عن تحقيق العبودية لله جل في علاه فلابد أن نعرف من هو الله. وإذا أردت أن تعرف من هو الله فسوف يأتيك الجواب صريحا واضحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو ده ربنا. صمد يعني إيه؟ كما يقول ابن كثير يعني لا جوف له، ملوش جوف. عشان أفهمك يعني ما لوش جوف، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكلم عن إبليس لما كان في الجنة عند خلق آدم عليه السلام. فلما خلق آدم عليه السلام ونام على باب الجنة 40 عاما كانت الملائكة تطيف به تمر به، وهو جثمان لم تنفخ فيه الروح بعد، فكانوا يتأملونه وينظرون إليه متعجبين لجماله وحسن خلقته، وأول مرة بقى يشوفوا إنسان، يعني حاجة جديدة. فإبليس أصابته الغيرة من مين؟ من آدم عليه السلام. إبليس طاف بآدم ودخل من فمه وخرج من دبره، عشان يعني بيعمل جولة داخلية بيشوف ده ايه من جوه. ما سيدنا ادم قد ايه؟ 60 ذراعا في السماء، حاجة كده يعني الذراع 50-60 سنتي. شوف بقى اضرب 60 سنتي في 60 يطلع بكام؟ ها؟ 36 متر. الدور الواحد في المباني 3 متر، يبقى كم دور؟ كم؟ 10-12 دور. هو ده طول سيدنا آدم عليه السلام. خلاص كده؟ وإن شاء الله لما ندخل الجنة بإذن الله، قولوا إن شاء الله، اللهم أمين، ندخل الجنة كده بغير حساب ولا سابقة عذاب، سندخل الجنة إن شاء الله على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء. فالمقصود سيدنا آدم إبليس دخل جواه من فمه وخرج من دبره وعمل جولة داخلية، فخرج قال للملائكة إيه؟ لا ترهبوا، تخافين منه ليه؟ إنه أجوف. برضو إحنا ما فهمناش، إبليس فهم، فهم يبقى قال لك أصل آدم لما يبقى أجوف يبقى محتاج إن الجوف الفراغ ده إيه؟ يسده، يملاه، يملاه بإيه بقى؟ هي دي لعبة إبليس كده، هيجوع آدم، هيجوع عشان يسد الايه الفراغ ده بالطعام، يملاه بالطعام. ففرصة آدم يكلمه بقى في موضوع الرشوة والاختلاس والسرقة، هو مش آدم نفسه يعني أولاده. طيب الجوف ده عشان يتسد ويمتلئ هو في شهوة، يبقى فرصة بقى يجيله من ناحية الفرج بقى والزنا والاستمناء والعادة السرية والكلام ده كله وهكذا. فقالوا ما تخافوش ده أجوف. الله عز وجل بقى صمد. صمد يعني إيه؟ لا جوف له، لا يأكل لا يشرب ليس له شهوة، كل الكلام ده. قل هو الله أحد. وحكاية الصورة دي أصلا، حكاية الصورة دي وإن شاء الله يعني ممكن يبقى أنا ولا نقولها دلوقتي. يلا قل هو الله أحد. سبب الصورة دي إيه؟ إن المشركين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد صف لنا إلهك الذي تعبد، قل لنا مين إلهك ده، مين ربك. فاليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يعبدون المسيح ويقولون أنه ابن الله، ونحن المشركين يعني يعبدون اللات والعزة وإساف ونائلة ومنا وهبل وغيرها من الأصنام. أنت بقى يا محمد صف لنا إلهك، أم من خشب أم من حجر أم من نحاس أم من ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبش، لسه يجاوب. نزل الوحي، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بلغه من رب العزة أن يا محمد قل للناس الله أحد. قل هو الله أحد. عارف سبب السورة إيه؟ الله الصمد. هي دي بقى أوصافه، لا من خشب ولا من حجر ولا الكلام ده. قل هو الله أحد. خلي بالك ما قالش قل هو الله واحد. أصل واحد يعني إيه؟ واحد يبقى تحتمل دخول إيه؟ التاني والتالت والرابع. في الفصل طالب واحد، في المسجد طالب واحد، في المسجد ها طالبان ثلاثة، يبقى الرقم واحد يقبل الايه الزيادة. انما احد لم ينجح في الفصل احد، يعني ايه؟ خلاص ما تحتملش زيادة تاني، انتهى الامر. فاهمني ازاي؟ فهي دي قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد. خلي بالك اصل النصارى يقول لك ايه الاب والابن والروح القدس الها واحدا امين. يا ابني ازاي الها واحدا امين؟ هما قالوا واحدا، ما قالوش الها ايه احدا، لان هو فعلا كده لما يبقى واحد يقبل ايه يقبل التعدد، انما لما يبقى احد لا يقبل. قل هو الله احد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يكن له شريك، لم يكن له نظير، لم يكن له ند، لم يكن له مكافئ، لم يكن له زوجة. فالمقصود من هو الله؟ عرفناه لسه. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي سبحانه وتعالى، قيوم قائم بخلق بالخلق والأمر والتدبير، وقائم بعباده كلهم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا النوم نفسه ولا مقدمات النوم اللي هي الغفوة. له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما حدش يجرؤ إنه يتقدم بين يديه إلا إذا أذن الله. ودي بتدلك على الشفاعة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. ليه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم؟ أحيانا يكون ربنا سبحانه وتعالى عفى عن أمر، ما كلمكش عنه إن حلال ولا حرام، تحشر مناخيرك فيه بقى وتقول هو حلال يا رسول الله ولا حرام، هو حلال ولا حرام، يوم ينزل الآية بقى إيه حرام، يلا تقوم أنت اتحرمت من الإيه من شيء. فعن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، شرط يكون رجل إيه؟ عاقل، جاي من البدو، جاي من الصحراء، فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك، أنت بعتلنا رجل من عندك يكلمنا، فزعم لنا، احنا مش متأكدين الراجل بيتكلم، الله أعلم بقى كلامه صح ولا لا، زعم بيقول بيدعي، زعم لنا أنك تزعم أن أنت كمان برضو بتقول، والله أعلم برضو كلامك ده حقيقي ولا مش حقيقي، أن الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وال... خلي بالك، شوف الراجل الأعرابي راجل عاقل فعلا، ده هو بيقيم الحج على النبي عليه الصلاة والسلام، انت فاهم ازاي؟ بيقول له طب يعني، هو بيسأله بيقول له: يا محمد، مين اللي خلق السماء؟ فقال له: الله. قال له: طب مين اللي خلق الجبال؟ قال له: الله. طب مين اللي خلق الأرض؟ قال له: الله. فراح قال له إيه بقى؟ فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ ربنا فعلا هو اللي بعتك وانت فعلا النبي؟ قال: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ أحسن تكون بتأمرنا أنت بحاجة ربنا ما أمرناش بيها. قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى أنس، يعني بيقول إن الرجل إيه؟ مشي خلاص. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. هعمل اللي ربنا قالك عليه ده بس. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة. نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر، والحبر من علماء اليهود، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى يعني الأرض والتراب على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخي الحبيب، اسم الله جل وعلا هو الاسم المفرد العلم، العلم على ذات القدسية سبحانه، الجامع لكل أسماء الجلال وصفات الكمال الله. لذا جعله الله الاسم الدال على جميع الأسماء، وليس هو اسم من ضمن الأسماء. فقال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو. وبدأت تيجي الإيه؟ الأسماء: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. لذا يرى الإمام ابن القيم والإمام الطحاوي في مشكل الآثار وغيرهما أن اسم الله هو الاسم العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، فهو الاسم الذي ما ذكر في قليل إلا كثره، وهو الاسم الذي ما ذكر عند خوف إلا أمنه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند هم إلا كشفه، وهو الاسم الذي ما ذكر عند قرب إلا فرجه، وهو الاسم الذي ما ذكر في فقر إلا تحول الفقر إلى غنى، وهو الاسم الذي ما تعلق به ذليل إلا أعزه الله، وهو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه، وهو الاسم الذي ما تعلق به مكروب إلا قواه، وهو الاسم الذي تستدفع به الكربات، وهو الاسم الذي تستنزل به البركات، وهو الاسم الذي تقال به العثرات، وهو الاسم الذي تستفزع به النقم، وهو الاسم الذي ينزل به المطر، وهو الاسم الذي يستنصر به من في السماء، وهو الاسم الذي من أجله قامت الأرض والسماء. الله اسم تستنزل به البركات، اسم تستنزل به الرحمات، اسم تزال به الكرب، اسم تزال به الهموم والغموم. أيها الأحبة الكرام، هذا الاسم العظيم الجليل الكريم الإيمان به أصل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. لذا لا أكون مبالغا إن قلت إن القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره لا يتحدث إلا عن قضية الإيمان بالله الملك الديان. لست مبالغا وتريدون أن أدلل لكم على ذلك، خذوا الدليل. القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره إما حديث مباشر عن الله جل في علاه عن ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما دعوة إلى عبادة الله جل في علاه وترك عبادة ما سواه. هذا من لوازم الإيمان بالله، بل هو الإيمان. وإما حديث عن الكفار المعاندين كفروا برب العالمين وبيان جزائهم في الدنيا وجزائهم في الآخرة، وهذا جزاء المعرضين عن الإيمان. وإما حديث عن المؤمنين الصادقين، مش ده القرآن بيتكلم عن إيه غير كده؟ إما حديث عن المؤمنين الصادقين وما أعد الله عز وجل لهم رب العالمين في الدنيا والآخرة من نعيم، وهذا جزاء من امتثل الإيمان. وإما حديث يأمر بطاعة الله ويأمر بامتثال أوامره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده، وهذا كله من لوازم الإيمان. فلست مبالغا إن قلت إن القرآن الكريم كله يتحدث عن قضية الإيمان بالله الديان، إذ إن الإيمان هو أصل الأصول وهو أصل الاعتقاد وعليه مدار الإسلام ولب القرآن، بل من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أنبه على أمرين. الأمر الأول، مسألة ذكرت لكم أن الله عز وجل اسم الله هو الاسم العالم الدل على الذات الإلهية والصفات العلوية لله تبارك وتعالى، الصفات العلية. فاسم الله هو الاسم الرئيسي الأساسي، الاسم العالم، وبعده تأتي الأسماء. فالأسماء تضاف إليه، مفهومة؟ ليه؟ ما دمنا بقى بنتكلم عن حق الله على العباد، فمن حق الله علينا ان احنا نعرف اسماؤه، ولا انا بعبد واحد ما نش عارفه ولا عارف اسماؤه؟ ينفع؟ ما ينفعش. كتير من الناس ما يعرفش اسماء ربنا. ما اقصدش ما يعرفش اسماء ربنا يعني مش حافظها ولا معناها ان هو فاهمها، لا، ده الكارثة ان كتير من حتى اللي حافظها مش حافظها الاسماء الحقيقية لربنا. ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر هام في العقيدة. الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى الله هو الاسم العلم الدال على ذات الله جل في علاه، ويضاف ليها الأسماء الحسنى. كويس كده؟ لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الهمام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. الآية لم تذكر أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به بس. الحديث ذكر عدد الأسماء لكن لم يذكر ما هي هذه الأسماء، صح كده؟ الناس بقى أكترها اشتهرت على ألسنتها وحفظوا وسمعوا، حتى كمان غنوها، اللي هي إيه؟ أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى دي المعروفة على ألسنة كتير من الناس، واللي أكتر الناس المسلمين يعرفها دي، هذه ليست أسماء الله الحقيقية، دي مش أسماء ربنا. أمال إيه؟ أسماء الله عز وجل، هذه الأسماء المشهورة المعروفة حكايتها إيه؟ باختصار شديد، واحد اسمه الوليد بن مسلم مولى بني أمية، أذكر المتوفى سنة 295 هجري. الوليد بن مسلم كان أحد رواة الحديث، فكان رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهو حب إن هو يعمل إيه؟ يحصيها. فبدأ ينقب ويبحث في القرآن الكريم عن أسماء الله الحسنى، ويطلع ويجمع، فبدأ يحصي الأسماء من القرآن. بص لقاهم إيه؟ مش مكملين 99. فبدأ ينظر للسنة، جاب من السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أسماء، وبكده كمل العدد كم؟ 99. لكن هناك عدة أخطاء كثيرة وقع فيها، منها على سبيل المثال وليس الحصر: أولا، الحديث اللي الناس الحديث حديث الوليد بن مسلم مولى بني أمية، الحديث ده عند الإمام الترمذي في سنن الترمذي. الحديث ده حكم عليه علماء الجرح والتعديل، علماء الحديث وعلماء مصطلح الحديث، قالوا أن هذا حديث مدرج. يعني إيه مدرج؟ في علم مصطلح الحديث يعني حاجة دخلت جوه الحديث، ما هياش من أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما أنت بتقول المكتب بيبقى له إيه؟ درج. فاهمني إزاي؟ درج يعني إيه؟ دخل جوه المكتب. يبقى أدرج يعني إيه؟ أدخل. فالوليد بن مسلم كان لما يجي يعلم التلاميذ يقوم يقول لهم نص حديث النبي ده، ويقوم يقول ايه بقى؟ الاسماء، هو الله الرحمن الرحيم ملك القدوس، وهم يعملوا ايه؟ يكتبوا وراه. فظنوا ان ده ايه؟ كل ده على بعضه كده، قالوا هو ده كده الحديث. لا، مش هو ده الحديث. الحديث لحد ايه؟ من احصاها دخل الجنة بس، خلاص كده. والنبي عليه الصلاة والسلام ساب الباب مفتوح ليه؟ عشان كل الناس اللي عايز يخش الجنة يعمل ده. فكان ممكن النبي هو اللي يقول الأسماء خلاص من البداية وينتهي الأمر، لا، هو أداك اجتهاد بالإحصاء. ابن القيم رحمة الله عليه بقى يتكلم في معنى الإحصاء، يقول لك يبقى تعرفين هنا مركز البحوث ومركز الإحصاء اسم مركز الإيه؟ الإحصاء. يعني إيه إحصاء؟ عشان بيحصي عدد السكان، صح كده؟ مثلا يبقى الإحصاء معناها إيه؟ جمع العدد أو العد، ده من أحد معاني الإحصاء. فالإحصاء معناه العد ومعناه الحفظ، إنك تحفظ 99 اسم. يبقى إحصاء معناه إنك أنت تجمع 99، بعد ما تجمعهم يبقى الإحصاء يتحول للمعنى التاني اللي هو إيه؟ حفظهم. يتحول بعد ما حفظتهم يتحول للمعنى الثالث اللي هو إيه؟ فهمهم. يتحول للمعنى الرابع اللي هو إيه بقى؟ العمل بيهم. يتحول للمعنى الخامس اللي هو إيه بقى؟ الدعوة ليهم. يتحول لبقى مسألة دعاء الله بيهم، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء ذكر وثناء على الله ودعاء مسألة وطلب حاجة. يعني الإحصاء ماله؟ مستمر متغير. مفهومة دي؟ يبقى مهمة المسلم تجاه الأسماء كما بيّن رسول رب الأرض والسماء هي الإحصاء فقط، وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. يعني مش مهمتي إن أنا أشتق من أفعال أخرج منها أسماء، ولا من صفات أشتق منها أسماء، إنما أنا مهمتي بس إيه؟ الإحصاء. مفهوم الكلام ده؟ ولا نقفل لحد كده ونكمل المرة الجاية؟ ركز معاك، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا معنى الإحصاء؟ يبقى مهمتي كمسلم مع الأسماء هي الإحصاء وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. خلاص دي؟ جه بقى الوليد بن مسلم عمل إيه؟ أول شيء إنه هو أدرك الأسماء، أدرجها مع الحديث فأصبحت كأنها كلها حديث، وده غلط، ما فصلش بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني إنه هو جاب 98 أضافهم إلى اسم الله، فبقى مع اسم الله بقوا كام؟ 99. وإحنا قلنا الآية والحديث قالت إن الله وبعدين 99. مفهومة دي؟ فده خطأ تاني. خطأ تالت إن هو اشتق من أفعال أسماء واشتق من صفات أسماء مع إن مهمته هي الإحصاء وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. فعمل إيه؟ زي الآية 26 في سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. راح اشتق بقى، خلي بالك بقى، تعز من تشاء. تعز وردت هنا اسم ولا صفة ولا فعل ولا إيه بالظبط؟ فعل. تعز فعل مضارع يفيد الايه؟ يفيد التجدد. وتذل من تشاء وردت ايه؟ فعل برضه. هو راح مشتق منها اسم وسماه المعز وسماه المذل، يبقى خالف كلام النبي. النبي قال احص، ما قالش اشتق. لو مشينا على قاعدته في الاشتقاق هنوصل الى عدد يفوق 99 بكتير، لان القران كله مليان ايه؟ افعال. واكبر دليل على ده يخليك تتعجب ان نفس الايه اللي خرج منها الاسمين دول هي فيها افعال تانية ما خرجش منهم. ليه؟ مش عارفين. يعني مثلا ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي، كان ممكن يسميه الايه؟ المؤتي. تؤتي الملك من تشاء، كان ممكن يسميه ايه؟ المشير. وتنزع، كان ممكن يسميه المنزع. واحنا تبين لنا ان كما ان وهب، يعني مسألة أن يهب الله عز وجل الملك الأحد دي نعمة، تبين لنا في الأيام الماضية دي أن نزع الملك كمان إيه؟ نعمة، صح ولا لا؟ عشان كده آية ختمت بإيه؟ بيدك الخير. فاتضح أن نزع الملك من بعض الناس خير، صح؟ ما كناش نحس بالآية بالمعنى ده غير دلوقت. فالمقصود ليه ما سموهوش المنزع؟ ليه ما سموهوش المؤتي؟ ليه ما سموهوش المشيء؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ليه ما عملش كده؟ مع ان من نفس الايه اهو، يعني اذا قلنا بقى ده كان بيجيب من ايه وما شافش الايه دي، لا ده في نفس الايه. طب ليه ما طلعش ده؟ يبقى اذا هو مش ماشي على قاعده ثابته. والدليل على ذلك ان الروايه اللي عند الامام الترمذي غير الرواية اللي عند الإمام أبي داود، غير الرواية، يبقى الروايات حتى في السنن هي عنه نفسها اختلفت، فكل مرة يضع بعض أسماء مختلفة عن إيه؟ عن أسماء تانية، لأنه مش ماشي على قاعدة ثابتة، فده خطأ برضه. وده ممكن يقودنا عياذا بالله لو مشينا على القاعدة دي، إن ممكن نسب الله وإحنا لا نشعر. إزاي؟ مثلا لما يجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكر، هنا صفة المكر جاية في القرآن في الآية دي، في السياق الآية، في الآية دي، ان هي صفة مدح ولا ذم لله؟ جاية صفة مدح، ان الله عز وجل يمكر بالماكر، يستهزئ بالمستهزئ، خلاص كده؟ فجاية لله عز وجل صفة مدح. لكن لو خدت كلمة يمكر بس واشتقيت منها اسم، هسميه ايه بقى؟ المكر او الماكر؟ يبقى ما بقتش حسنة خالص، ده ما بقاش فيها حسن نهائي، لان هي حسنها في سياقها، خرجت من السياق. لان علماء التفسير يقولوا ايه؟ ان الايات السياق والسباق واللحاق من المقيدات، يعني ما ينفعش تتفهم كده غير بالآية اللي قبلها والآية اللي بعدها وسياق كلماتها مع بعضها، نشيل كلمة من النص ضاع المعنى. فهمت ازاي؟ فالمقصود ما ينفعش ان انا يعني مثلا ايه، آسية امرأة فرعون قالت ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، اسمي ربنا ايه بقى؟ البنة؟ ما ينفعش. يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، دي غلطة برضو كمان هو وقع فيها الوليد ابن مسلم، انه عمل ايه بقى؟ انه جعل الاسماء المقيدة مطلقة. يعني ايه؟ يعني في الآية دي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا عيسى اني متوفيك، يبقى ربنا متوفي مين؟ عيسى فقط. ورافعك الي، يبقى رافع مين؟ عيسى فقط. يبقى الآية دي مقيدة بمين؟ بعيسى فقط عليه السلام لوحده. هو الوليد ابن مسلم لما خدها طلعها من سياق الآية ما بقتش مقيدة، بقت مطلقة، فسمال إيه بقى؟ الخافض الرافع. لا، دي مش من أسماء الله الحسن. وترك أسماء ثابتة في الأحاديث الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله غلى الشراء، الأسعار غليت، فسعر لنا، اعمل لنا تسعيرة للأكل والمبيعات والخضروات والمشتريات، فقال لا أنا عبد وأخطئ، ممكن أعمل خطأ ولا حاجة أتحاسب عليه يوم القيامة، فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، هو اللي خلق الحاجة دي، الرازق القابض الباسط المسعر. هو راح واخد الأسماء الأربعة اللي اتقالوا دول كلهم وساب الاسم الخامس، فما قالش اسم الله الإيه؟ المسعر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيه؟ المسعر، وجابوا في نفس الحديث مع الأسماء الأربعة. طب خدت الأربعة وسبت ده ليه؟ مع أنهم مع بعض في نفس الحديث. وبعدين اسم المسعر ده كله حسن، لأنه يعطي للناس قدرهم وقيمتهم بين الناس، خلاص. وبعدين جاية كمان يطبق عليها كل الشروط اللي قالها ابن مالك في الألفية، عشان من علامات الاسم قال لك إيه؟ بالجر والتنوين والندى وقال ومسند للاسم تمييز حصل، يعني من علامات معرفة الاسم العلامات دي. قال لك ايه؟ دخول بالجر، الجر يعني يدخل عليه حرف جر، انا ينفع اقول ايه؟ في المدرسة، ما ينفعش اقول في يأكل، يبقى حرف الجر لا يدخل الا على الايه؟ على الاسماء. بالجر والتنوين، ان التنوين بقى ايه؟ محمدا، محمد، محمد، تنوين صلى الله عليه وسلم. بالجر والتنوين والندى، الندى يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا النداء، يا مريم، وهكذا يا نوح، يا إبراهيم، فدخول ياء النداء عليه بالجر والتنوين والنداء، وأل، أل اللي هي الإيه؟ الألف واللام اللي بتدخل على الاسم، فهنا عندي المسعر دخل على الألف واللام، وتقبل كل الإيه؟ تقبل كل شروط معرفة الاسم. يبقى إذن هو اسم، ومال تركوا ليه؟ يبقى خلاصة الكلام، ما دمنا احنا بنتكلم بقى عن من هو الله في درسنا حق الله على العباد، يبقى عشان أعرف من هو الله لازم أعرف إيه؟ أسماؤه وصفاته. يبقى الأسماء المعروفة المشهورة ديت اللي بيغنوها مش هي دي أسماء الله الحسنى. نبقى كده واقفين بقى إن شاء الله، ما دمنا تكلمنا عن إن القرآن كله تكلم، أو ما في آية في القرآن إلا وتتكلم عن الله جل في علاه، يبقى لينا كده بقى وقفات مع كتاب الله، مع القرآن الكريم. سنتكلم إن شاء الله في الدرس المقبل مع القرآن في آفاق السماء، ومع القرآن في جنبات الأرض، ونتكلم عن أمور كثيرة، وسنتكلم عن الرد على الشبهات، شبهات الملحدين في نشأة الكون، كيف نشأ الكون والتطور، ونظرية داروين ونظرية النشوء والارتقاء والكون صدفة والكلام اللي بيقولوه ده، هنرد على الشبهات دي إن شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.